بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في ليلة الاثنين الثالث من شهر المحرم من سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعقد في جامع الراجح في حي الجزيرة بمدينة الرياض الدرس 33 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وما زلنا نتكلم في شرح باب التصريف الذي عقده ابن مالك رحمه الله في 23 بيتا، وكنا قد شرحنا من قبل منها 14 بيتا. في هذه الليلة سنكمل شرح ما بقي من هذه الأبيات، وهي 9 أبيات بمشيئة الله تعالى. وفي هذه الأبيات يقول ابن مالك رحمه الله: واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه، والخلف في كلملمي، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، وليا كذا، والواو إن لم يقعا كما هما في يؤ ووعوعا، وهكذا همز وميم سبقا 3 تأصيلها تحققا، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، والنون في الآخر كالهمز، وفي نحو غضنفر أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تر، واللام في الإشارة المشتهرة، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. فهذه آخر الأبيات في هذا الباب، باب التصريف. كنا من قبل تكلمنا على ما يتعلق بالتصريف من أصالة الحروف وزيادتها، وتكلمنا بعد ذلك على كيفية الوزن، وقلنا إن المعتمد عليه في كيفية الوزن هو التمييز والتفريق بين الحروف الأصلية والزائدة، فإن الحروف الأصلية لها طريقة في الوزن، وهي أنها تقابل بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء فلذلك يسمى فاء الكلمة، والحرف الأصلي الثاني يقابل بالعين فلهذا يسمى عين الكلمة، والحرف الأصلي الثالث والرابع والخامس تقابل بلامات، وكلها على صورة الموزون. وأما الحروف الزائدة فهي نوعان، لأن زيادتها إما أن تنشأ من تكرير حرف أصلي، فهذه يكرر ما يقابلها في الميزان، إذا كررت الفاء تكرر الفاء، وإن كررت العين تكرر العين، وهكذا. فلهذا قلنا إن علم فعل وعلم فعل، وكسر فعل وكسر فعل، وهكذا. والنوع الثاني من الحروف الزائدة ما كانت زيادته ناشئة لا من تكرير حرف أصلي، وإنما زيدت من حروف سألتمونيها 10 التي تزيدها العرب في الكلمة لمعنى من المعاني، فهذه تكون في الوزن بلفظها، توضع بلفظها في الميزان، كما في كاتب نقول فاعل، ومكتوب مفعول، وكتاب فعال، وهكذا. وكل هذا قد شرحناه من قبل. بقيت هذه الأبيات التي قرأناها سيتكلم فيها ابن مالك رحمه الله تعالى على بعض مسائل الزيادة والأصالة، ثم يذكر المواضع المضطردة لزيادة الحروف. فبدأ بقوله: واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف فيك لملمي. تكلم رحمه الله في هذا البيت على ما يسمى بالرباعي المضعف، وهو ما كان حرفاه الأول والثالث من جنس، وحرفاه الثاني والرابع من جنس، نحو سمسم الأول والثالث سين، والثاني والرابع ميم، ونحو بلبل في الأسماء وفي الأفعال نحو زلزل وسوس وكفكف ولملم. هذه الكلمات التي تتكون من حرفين مكررين، هل هي من المجرد أي أن حروفه الأربعة كلها أصلية، أم أن فيها حرفا زائدا؟ بيّن ذلك في البيت وذكر أنها نوعان، ذكر أنها نوعان، الأول الذي لا يصلح فيه سقوط حرف من الحرفين المكررين، لا يمكن أن تسقط حرف من الحرفين المكررين ويبقى المعنى على ما هو عليه، نحو سمسم. لو قلت مثلا في سمسم سم تغير المعنى، أو سم تغير المعنى، إذن لا يمكن أن تحذف حرفا من هذه الكلمة. وكذلك بلبل، وكذلك وسوس، لو قلت وسى ليست بمعنى وسوس، وكذلك زلزل، لو قلت زل نعم في زل لكن معنى آخر، زل غير زلزل، لا نريد المعنى يبقى. فهذا النوع يحكمون على حروفه كلها بالأصالة، يقولون هذا من الرباعي المجرد، من الرباعي المجرد، يعني كل حروفه أصلية، إذن ستقابل بفاء وعين ولامين. فسمسم سيكون على وزن فعل، وبلبل فعل، ووسوس وزلزل على وزن فعلل، وهكذا. والنوع الثاني من هذه الأفعال هو الذي يصلح فيه سقوط أحد الحرفين المكررين، يعني يمكن أن تحذف من الكلمة حرفا ويبقى المعنى، مثل لملم، تقول لما لملمت الشيء أو لما الشيء بمعنى متقارب، وكذلك كفكها وكفى بمعنى متقارب، أو قصقص وقص وكبكب وكب. فهذه الأفعال يمكن أن تحذف منها حرفا. فهذا النوع اختلف فيه أهل التصريف على ثلاثة أقوال، فقال البصريون هما مادتان، لملم مادة ولما مادة أخرى، فلما هذا ثلاثي ولملم رباعي مجرد، وعلى ذلك يكون وزن لملم فعلل مثل وسوس. قالوا هذا من التشابه ولا يدل على أن لملم من لما، وكذلك كفكف ليس من كفة، وإنما هما مادتان، كفة ثلاثي وكفكف رباعي، وهكذا. هذا القول الأول للبصريين. القول الثاني للكوفيين، قال الكوفيون هما من مادة واحدة، لكن ما الذي حدث عندهم؟ قالوا إن كفى هذه أربعة أحرف أصلها كفى، كفى كم حرف؟ ثلاثة أحرف، كفى على وزن فعل كما عرفنا من قبل، هي كفى فى، ولأن الثاني والثالث من جنس حدث بينهما ادغام فقيل كفى. طيب كفى، قالوا إن العرب نقلوا كف الثلاثي وضعفوا العين فيه، كما قلت في علم علم، وفي فهم فهم، وفي كسر كسر، ضعفت العين. قالوا في كف كففا كففا، قالوا زادوا فاء بعد الفاء الأولى كما فعلت في كسر، في كسر زدت سينا فقلت كسر، فقالوا كففا. فلما كثرت الفاءات قلبوا الفاء الثانية كافا فقالوا كف كفا، وكذلك في لملم، الأصل عندهم لما ثلاثي ثم ضعفت العين فصارت لمم، فكثرت الميمات فقلبوا الميم الثانية لاما من جنس الفاء فقالوا لملم. فكف على وزن فعل، وكفف على وزن لا، كفف هذا تكرار حرف أصلي، لا فعل، لأن هذا تكرار حرف أصلي، مثل علم، ما وزن علم؟ فعل، كسر فعل، إذن كفف فعل. ثم قلبت الفاء الثانية كافا كفكف، هذا قل لكن يبقى الوزن على حقيقته فعل. إذا ما وزن لملم وكفكف عند الكوفيين؟ فعل. وسبق أن الوزن عند البصريين فعلل، لأنه رباعي مجرد. إذا فهو عند البصريين رباعي مجرد، وعند البصريين رباعي مجرد، وعند الكوفيين ثلاثي مزيد بالتضعيف، بتضعيف العين. وهناك قول ثالث في المسألة للزجاج. الزجاج قال إن الكاف الثانية في كف كف زائدة، زائدة لا من التضعيف، يعني ليست كما قال الكوفيون هي فعل ثم قلبت الكاف الفاء الثانية كافا، لا، وإنما هي كف ثلاثي ثم زيدت الكاف زيادة كما تزاد حروف سألتمونيها، فقالوا كف كفى. فعلى قول الزجاج كيف يكون الوزن في كف كفى؟ فع كلا، نعم، لأنه جعلها زائدة لا من تكرار الحرف أصلي، يعني مثل سألتمونيها، نعم. قول الزجاج ضعيف، من يعرف وجه ضعفه؟ نعم، لأن الزيادة في نحو هذه الأفعال قد تأتي بحروف ليست من حروف سألتمونيها كالكاف في كف كفاء، يعني لملم، اللام موجودة في سألتمونيها يعني يمكن مشيها، لكن مثلا كف كفا فيها الكاف، الكاف ليست محرف الزيادة. فأقوى الأقوال في المسألة هو قول البصريين ثم قول الكوفيين، وأما قول الزجاج فهو ضعيف. فهذا ما أراد ابن مالك رحمه الله يذكره في هذا البيت. بعد هذا البيت نعم قلنا ذلك، أقوى الأقوال هو قول البصريين وهو الذي عليه العمل، فلهذا نقول وسوسا وزلزلا فعللا وكذلك لملما وكفكفا، نذكرها أمثلة على الرباعية مجرد. نعم. بعد ذلك يبدأ ابن مالك رحمه الله بالكلام على أهم مواضع الزيادات المضطردة لحروف سألتمونيها. قلنا إن حروف سألتمونيها العشرة تزيدها العرب في الكلام لمعان مختلفة، ولزياداتها مواضع حصرها الصرفيون، فذكر ابن مالك لنا الآن أهم مواضع هذه الزيادات المضطردة. سيبدأ بذكر الحروف العشرة واحدا واحدا، بادئا بأشهرها في الزيادة ثم أقلها شهرة. فقال رحمه الله: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. بدأ بالكلام على زيادة الألف، فقال إن الألف إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي زائدة. ألف صاحب أكثر من أصلين زائد. أكثر من أصلين يعني كم؟ أكثر من أصلين ها؟ يعني ثلاثة أصول أو أربعة أصول أو خمسة أصول، لأن الأصول كما عرفنا إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية، كقولك ضارب أو كاتب. الألف في كاتب صاحبت الكاف وهي أصل، والتاء وهي أصل، والباء وهي أصل، إذا صاحبت ثلاثة أصول نحكم عليها بأنها زائدة. وكذلك في كتاب الألف صاحبت ثلاثة أصول فهي زائدة، وكذلك في عماد، وكذلك في سلمى، السين واللام والميم أصول إذا فالألف زائدة، وكذلك في غضبة. طيب، فإن صاحبت الألف أصلين فقط فليست زائدة، هذا مفهوم كلام ابن مالك. قال إن صاحبت أكثر من اثنين فهي زائدة، هذا المنطوق. مفهوم البيت إن صاحبت اثنين، صاحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كما في الحرف إلى، وإما بدل من أصل كالتي في باب أو ناب أو الفعل قال وباع أو الفعل رمى ودعا. وسبق أن ذكرنا في أكثر من موضع أن أصالة الحرف، أصالة الألف، الألف لا تكون أصلا إلا في حرف أو اسم مبني. الحرف الألف لا يكون أصلا إلا في حرف كما ولا وعلى وإلى، أو في اسم مبني كمتى ومهما وما الاستفهامية ونحو ذلك، لكنها لا تكون أصلا في اسم معرب ولا في فعل، يعني لا تكون أصلا فيما يقبل التصريف. طيب، الألف لا تزاد أولا، هل يتصور في الألف أن تزاد أولا في أول كلمة؟ لا يتصور. لماذا لا يتصور يا إخوان؟ لأن الألف ساكنة، والكلمة في العربية لا تبدأ بساكن، إذن لم تزد الألف أولا، زيدت ثانيا. مثل ماذا؟ ألف زيدت ثانيا، مثل كاتب، ضارب، وزيدت ثالثا مثل كتاب، وزيدت رابعا مثل سلمى، وزيدت خامسا مثل قرقراء، اسم موضع أو اسم للصوت الذي يصدر من البطن، وزيدت سادسا مثل قبعثرى وهو القوي من الرجال أو من الجمال. فهذا الكلام على زيادة الألف، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على زيادة الواو والياء. هناك سؤال؟ تفضل ارفع صوتك. يقول هناك بعض الكلمات مثل استخرج، مثل استخرج استخراجا، بدأت بألف، وأنت قلت إن الألف لا تزاد أولا، من يجيبه يا إخوان؟ هذه همزة وليست ألفا يا أخي. إذا قلنا الألف فهي الألف المادية كالتي في كاتب وكتاب، أما الهمزة فهي حرف صحيح تقبل الحركات أ إي أو وتقبل السكون مثل بأس، وهي إما همزة قطع وإما همزة وصل، وسيأتي الكلام على زيادة الهمزة، وسيأتي الكلام بعد ذلك على همزة الوصل إن شاء الله. طيب، هناك سؤال آخر؟ لا، منك لا يقبل منك، أنا الأخ ما أعرفه، لكن منك ما يقبل، لأن نبهنا أكثر من مرة أن هذه همزة ليست ألفا. ما بقي إلا بابا على الفية وننتهي ثم تسأل هذا السؤال. طيب، ثم تكلم ابن مالك رحمه الله على زيادة الياء والواو، فقال وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤ ووعوعا. يقول رحمه الله الياء والواو كالألف، إن صحبت أكثر من أصلين فإنه يحكم بزيادتها، لكنه استثنى هنا الثنائي المكرر أو الرباعي المضاعف كما في يؤيؤ، فالواو والياء في الثنائي المكرر أصل، ما سوى ذلك هما كالألف، نحو صيرف، صيرف الياء صاحبة الصاد والراء والفاء وهي أصول، إذن نحكم بزيادتها، وكذلك يعمل وهي الناقة النشيطة في العمل، وكذلك كريم وشريف، وكذلك يذهب ويجلس، هذه في الياء، وفي الواو كما في جوهر، الجيم والهاء والراء أصول، إذن الواو زائدة، وكذلك عجوز، وكذلك شكور وصبور، وكذلك مكتوب ومشروب. نحكم بزيادة الواو هنا لأنها صحبت ثلاثة أصول. فإن كانت الياء والواو في ثنائي مكرر وهو الرباعي المضعف فهما أصليتان لما ذكرنا في سمسم، نحو يؤيؤ وهو طائر ذو مخلب يسمونه يؤيؤ، يتكون من ياءين وهمزتين، فالياءان هنا أصليتان. ومثل وعوعه وهي مصدر الفعل وعوع إذا صوت، يقول وعوع الذئب وعوعة إذا صوت، فالواو هنا أصل لأنها في ثنائي مكرر. هذا منطوق البيت. ومفهوم البيت أن الياء والواو إذا كانا مع حرفين أصليين فقط أو مع حرف فهما أصول، نحو بيت وبيع ويوم وسوط، فنحكم عليها جميعا بأنها أصلية لأنها لم تصاحب ثلاثة أصول فأكثر. والياء زادتها العرب أولا مثل ماذا؟ يكتب ويذهب في الأفعال، ومثل يرمع وهي حجارة تلمع في الأسماء. وزادت الياء ثانيا مثل صيرف، وزادتها ثالثا مثل عثير وهو الغبار، وزادتها رابعا مثل حذرية، حذرية وهي قطعة غليظة من الأرض، وزادتها خامسا في قولهم سلحفية وهي لغة في الكلمة. وأما الواو فلم تزد أولا مع أنه لا مانع من زيادتها أولا، إلا أنه لم يأتي ذلك في السماع، زادتها العرب ثانيا مثل جوهر، وثالثا كصبور، ورابعا كعصفور ومشروب، وخامسا مثل قمحدوة. من نعرف القمحدوة؟ لها بالعقوة ترقوة. لا، القمحدوة ما برز من مؤخر الرأس، من هنا ما برز من مؤخر الرأس سمى قمحدوة. طيب، نعم. طيب ما وزن صيرف ويعمل وكريم وعجوز فعول؟ طيب يؤيؤ فعلن. نعم فعلن. طيب ما وزن قمحدوة هذه رباعية الأصول، يعني القاف والميم والحاء والدال أصول تقابل بالفاء والعين والأمين، وأما الواو فزائدة وكذلك التاء. فعلوة. نعم. طيب، ثم تكلم رحمه الله على زيادة الهمزة والميم، وهذا الترتيب مقصود، لأن أكثر ما يزاد الألف ثم الياء والواو ثم الهمزة والميم. فقال في زيادة الهمزة والميم: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. يقول رحمه الله: كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول. يعني إذا جاءت الهمزة في أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصول فهي زائدة، وكذلك الميم. فالهمزة نحو أحمد، فالحاء والميم والدال أصول من حمد، إذن فالهمزة زائدة، وكذلك أسعد، وكذلك أكبر وأصغر، وأحسن وأجمل، وكذلك أفكل وهو اسم للرعدة، وقال أصابتني رعدة أو أصابني أفكل. أفكل نحكم على الهمزة بأنها زائدة، لأن الفاء والكاف واللام أصول، إذن فالهمزة زائدة حتى ولو لم نعرف اشتقاق الكلمة. هذا معرفة هذا من فوائد معرفة القياس، إذا عرفت القياس في الباب في المشتقات الواضحات تستطيع أن تقيس الكلمات الجامدة وغير الواضحة على ذلك. وزيادة الميم كما في مكرم ومكرم، الكاف والراء والميم أصول، إذن الميم زائدة، وكذلك مقبل ومخرج ومخرج ومخرج ومتخرج ومتخارج ومستخرج، وكذلك مخلب، وكذلك مسجد، وهكذا. فإذا جاءت بعدها ثلاثة أصول فهما زائدتان. طيب، فإن جاء بعدها أصلان، جاء بعد الهمزة وبعد الميم أصلان فقط، فمفهوم البيت أننا نحكم بأصالتهما كما في أخذ وأكل، وكما في إبل، هذه في الهمزة، والميم كما في مطر ومهد. ثم قال ابن مالك استكمالا للحديث عن زيادة الهمزة، قال: كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. كذاك همز آخر، يعني في آخر الكلمة بعد ألف، يعني همزة وقبلها ألف، أكثر من حرفين لفظها ردف. يعني هذا الألف كم قبله من حرف؟ أكثر من حرفين، يعني ثلاثة أربعة خمسة. فنحكم على الهمزة حينئذ بأنها زائدة. يقول: إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة وقبلها ألف، وهذه الألف قبلها أكثر من حرفين، قال أكثر من حرفين ما قال حرفين أصليين، قبلها أكثر من حرفين ثلاثة أربعة خمسة، فنحكم مباشرة بأن الهمزة زائدة، مثل حمراء، الهمزة قبلها ألف وقبل الألف الحاء والميم والراء، إذن نحكم على الهمزة بأنها زائدة. وكذلك علباء، وكذلك زرقاء، وكذلك عاشوراء، وقاصعاء، وأربعاء. طيب، إن لم يتقدم الألف سوى حرف أو حرفين، همزة وقبلها ألف، والألف قبلها حرفان فقط أو حرف واحد، مفهوم البيت أننا سنحكم على الهمزة حينئذ بأنها أصلية، نحو كساء وبناء وسماء. نعم، كساء الهمزة قبلها ألف والألف قبلها حرفان، لأننا نحكم على الهمزة بأنها زائدة، وإنما نحكم عليها بأنها أصل، يعني أنها منقلبة عن أصل، عن واو أو عن ياء. فكساء من كسى يكسو، إذن الهمزة منقلبة عن واو. كساء من كسى يكسو، إذن فالهمزة في كساء منقلبة عن واو. سيأتينا في باب الإبدال أن أصلها كساو. وبناء من بنى يبني، إذن الهمزة منقلبة عن ياء، وسيأتينا في باب الإبدال أن أصلها بناي. وكذلك في ماء وداء، الهمزة قبلها ألف والألف قبلها حرف واحد فقط، إذا نحكم على الهمزة بأنها أصل، والألف أصل، لأن الألف لا يحكم بزيادتها إلا إذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر. طيب، إذا فما كل الحروف أصلية، والألف هنا قطعا منقلبة عن واو أو ياء، كذلك في داء. فعرفنا من ذلك أن الهمزة تزاد زيادة مضطردة في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. في أول الكلمة إذا جاء بعدها ثلاثة أصول فأكثر، وفي آخر الكلمة إذا سبقت بألف وهذه الألف قبلها ثلاثة أحرف فأكثر. نعم. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله على زيادة النون، فقال: والنون في الآخر كالهمز، وفي نحو غضنفر أصالة كفي. فذكر للنون موضعين تضطرب فيهما زيادتها. الموضع الأول بقوله: والنون في الآخر كالهمز، نقول النون إذا وقعت في الآخر وقبلها ألف والألف قبله ثلاثة أحرف فأكثر، ويحكم عليها بالزيادة كما قلنا في الهمزة، كما في غضبان وحمدان وعمران وسكران وزعفران وعثمان. فإن لم يسبق الألف ثلاثة أحرف، وإنما سبق الألف حرفان أو حرف واحد، فمفهوم البيت أننا نحكم على النون للأصالة، مثل مكان، النون قبلها ألف والألف قبلها حرفان فقط، إذن من أصلية، يعني أن مكان من مكنة، والألف زائدة لأنها صاحبت ثلاثة أصول على أصلها على قاعدتها. وكذلك زمان وبيان. طيب، ودان وصان، الفعلان دان وصان، النون قبلها ألف والألف قبلها حرف واحد، إذن نحكم على النون بالأصالة، والألف أيضا نحكم عليها بالأصالة وهي منقلبة عن واو أو عن ياء. هذا الموضع الأول لزيادة النون. والموضع الثاني ذكره في قوله: وفي نحو غضنفر أصالة كفي، يعني أن النون في غضنفر كفي الأصالة، إذا فهو حرف زائد. يقول: النون إذا وقعت ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان حكم عليها بالزيادة المضطردة، نحو غضنفر وهو من أسماء الأسد، النون زائدة، النون ساكنة قبلها حرفان وبعدها حرفان. وكذلك عقنقل وهو الكثيب العظيم، وقد ورد في معلقة امرئ القيس، نعم عقنقل. وكذلك حجنفل وهو عظيم الشفة الذي شفته عظيمة لكن من غير الإنسان. وكذلك حبنطا وهو القصير، حبن طاء النون ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان نحكم عليها بالزيادة. وكذلك ورنتل، ورنتل وهو من أسماء النسر، النون فيه زائدة. طيب النون الساكنة المسبوقة بحرفين والمتلوة بحرفين في غضنفر، النون زائدة ولا أصلية؟ قلنا زائدة، هذا من مواضع أصالة كفي، كفية الأصالة، إذا فهي زائدة. طيب ما وزن حمراء؟ أعلى. وعلباء؟ أعلى. طيب عاشوراء؟ فاعلاء. إذن فالزيادة ألفان، لأن الألف إذا صاحبت ثلاثة أصول حكم عليها بالزيادة، فالألف الأولى عاشوراء والألف الثانية كلاهما زائد، والهمزة زائدة لأنها متطرفة وقبلها ألف وقبل الألف أكثر من ثلاث حروف، والواو في عاشوراء زائدة لأن الواو كالألف إذا صاحب ثلاث أصول حكم عليها بالزيادة، وقاصعاء فاعلاء، وأربعاء أفعلاء. نعم. طيب كساء الهمزة زائدة أو أصل؟ أصل إذا تقابل باللام. ما وزن كساء؟ فعال. وبناء؟ فعال. نعم. طيب ما وزن غضبان؟ فعلان. وزعفران؟ زعفران. فعللان. زعفران فعللان. طيب مكان؟ مكان مكان مكان فعال. إيه؟ مكان فعال. طيب ما وزن عقنقل؟ عقنقل النون زائدة أو أصل؟ زائدة. القاف الثانية أيضا زائدة، لكن زائدة لا من حروف سألتمونيها، ليست كالنون، النون من حروف سألتمونيها، لكن القاف زائدة من تكرار أصل، من تكرار الفاء والعين، العين عقا. إذا ما وزع قنقل فعن فعن عل فعن عل. أحسن. نعم. طيب حبنطا؟ حبنطا النون زائدة والألف زائدة أو أصل؟ زائدة لأنها صاحبة ثلاث أصول. ما وزن حبنطا؟ فعن لا فعن لا. نعم. طيب ورنتل، ورنتل قلنا من أسماء النسر. طيب ورنتل الواو هل هي زائدة؟ أحسن. نعم الواو لا تزاد في أول كلمة إلى الأصل. طيب والتاء في ورنتل ما تكلم على زيادة التاء، سيأتي أن هذا ليس من زيادة من وراء زيادة التاء، إذن الواو أصل والتاء أصل، يعني رباعي، هذا رباعي مزيد بالنون. ما الوزن؟ فعن تل. نعم أحسنتم. عندك سؤال؟ سل. نون الوقاية هل هي من حرف الزيادة يا شباب؟ ما أنا ما سمعت جوابا. من عنده جواب يرفع صوته. نعم نون الوقاية هل هي من أحرف الزيادة؟ هي ليس من الفعل. نعم لكن السؤال يقول هل هي من أحرف الزيادة؟ نعم أنا لو قلت مثلا لو قلت الآن مثلا أكرمني أكرمني أفعلني وزنه كما قلنا في الدرس الماضي إذا اتصل بالموزون شيء لا يوزن يوضع بلفظه في الميزان. لكن السؤال هل من الوقاية من أحرف الزيادة؟ سمعنا جوابك، أريد جوابا آخر. أنا أريد أن تصل الجواب بأنفسكم. ذكرني بسؤالك، ذكرني بسؤالك. سنمر بمسألة مشابهة فإن أدركتموها وأجبتم فهذا طيب، وإلا نصصت على الجواب. تسلم. فعال ما فعال لأن الميم مفتوحة مكان فعال، الألف في مكان أصلية زائدة، لأن قلنا إن الألف إذا صاحب ثلاثة أصول حكم عليها بالزيادة. لا ما اشترطنا ترتيبا بالألف، ما اشترطنا ترتيبا قبلها بعدها بعض الحروف قبلها بعض الحروف بعدها، ما اشترطنا ترتيبا. نعم نكمل. طيب نعم طيب سنجيب عن السؤال إن شاء الله بعد قليل. طيب ثم تكلم رحمه الله على زيادة التاء أي المواضع التي تضطرد فيها زيادة التاء، فقال والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. ذكر لزيادة التاء أربعة مواضع، الأول للتأنيث في نحو قائمة وصائمة وجالسة، فجالسة من جلسة الألف زائدة وتاء التأنيث زائدة. طيب السؤال هل يصح التمثيل هنا لنحو قامت وصامت وجلست؟ أحسنت. أيه. إذن ماذا نقول؟ هل يصح التمثيل بقولنا قامت وصامت على أن التاء هنا زائدة للتأنيث؟ على أن التاء حرف زيادة من حروف سألتمونيها زيادة للتأنيث؟ لا يصح. لماذا؟ نعم ليست من حرف الفعل، هذا متفق عليه، لكن الكلام هل هي من حروف سألتمونيها يعني من حروف الزيادة زيدت في الكلمة؟ نعم ليست من الكلمة. ما هي؟ لا لا تأنيث الفاعل جلست هند. طيب تاء التأنيث تعرفون أن تاء التأنيث حرف، ونريد بالحرف هنا حرف المعنى، يعني أنها قسم من أقسام الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، ما المراد بالحرف هنا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، حروف المعاني. لا سألتمونيها من حروف المباني كالألف في كاتب والميم ولو في مكتوب. أما التاء جلست كلمة ثانية. قلنا إن التمثيل بنحو قامت وصامت وجلست لا يصلح، لأن التاء كلمة مستقلة، وإنما التمثيل الصحيح بنحو قائمة وجالسة، لأن التاء صارت من نفس الكلمة، يعني دخلت زائدة في جسم الكلمة وصارت من حروف الزيادة. ومثل ذلك يقال في نون الوقاية، نون الوقاية لم تدخل في حروف الفعل وإنما اتصلت بالفعل، وهي كلمة أخرى مستقلة، فلهذا في الإعراب نعربها إعرابا مستقلا، فنقول أكرمني أكرم فعل ماض والنون حرف وقاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكذلك في قامت نقول التاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل الإعراب، يعني ذلك أنه كلمة لأنه لا يعرب إلا الكلمة. لكن لو قلت لك أعرب قائمة، عنده قائمة، تقول خبر مرفوع من رفع الضمة، ولا تعرب التاء إعرابا مستقلا لأنه من ضمن الكلمة وهكذا. قلنا إن ابن مالك رحمه الله ذكر لزيادة التاء أربعة مواضع: الموضع الأول للتأنيث نحو قائمة، والموضع الثاني للمضارعة أي في أول المضارع إذا كان للمخاطب كقولك أنت تجلس وتصوم وتصلي، أو للتأنيث كقولك هند تقوم وتجلس وتصوم وتصلي. إذن فالتاء في أول المضارع إما أن تكون للمخاطب أنت تجلس، أو يكون لتأنيث الغائبة هند تقوم. وعلى ذلك نسأل فنقول التاء في أنت تجلس لماذا؟ للمضارعة فقط. والتاء في هند تقوم للمضارعة وللتأنيث، للمضارعة وللتأنيث. الموضع الثالث لزيادة التاء قال في الاستفعال، يعني الاستفعال وفروعه نحو استخرج يستخرج ومستخرج واستخراج، فالتاء في كل ذلك زائدة. الموضع الرابع قال والمطاوعة، المطاوعة هذا مصطلح تصريفي شرحناه من قبل، وقلنا المراد به قبول أثر الفعل، قبول أثر الفعل. فإذا قلت كسرت الباب هذا فعلك، فإذا قبل قلت انكسر، قبل كسرت الباب فانكسر، انكسر مطاوع، مطاوع لماذا؟ لكسر، كسرته فانكسر، هذه المطاوعة. ففي المطاوعة تأتي التاء زائدة إذا كانت المطاوعة للفعل فعل، مثل علمته فتعلم، وكسرته فتكسر، وحطمته فتحطم، أو كان مطاوعة لفعلنا مثل تحرجته فتدحرج، وبعثرته فتبعثر، وهكذا. فإن سأل سائل منكم وقال ذكر ابن مالك رحمه الله من مواضع زيادة التاء كما عرفنا الآن المضارعة، المضارع تزاد في أوله التاء مثل أنت تقوم وهند تقوم، فلماذا لم يذكر هذا الموضع للياء وللنون وللهمزة؟ فمن المعروف أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة وهي أنيتم، الهمزة والنون والياء والتاء. وقد انتهى من الكلام على زيادة الهمزة والنون والياء ولم يذكر ذلك، فالجواب نعم. لا، لأن قلنا في البداية إن ابن مالك أراد أن يذكر أهم مواضع الزيادة، ذكر أهم مواضع الزيادة، جميع مواضع الزيادة. ثم تكلم رحمه الله تعالى على زيادة الهاء، على زيادة الهاء، فقال رحمه الله والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة. فذكر في الشطر الأول زيادة الهاء، وذكر في الشطر الثاني زيادة اللام. فذكر في الشطر الأول أن الهاء تزاد وقفا، أي عند الوقف، يريد هاء الوقف في نحو ماذا؟ كلمة. لو استفهمت بما وجررته بلام الجر لقلت لما ذهبت، لما ذهبت. إذا وقفت على الاستفهام ماذا تقول؟ ما تقول لم، تقول لما، تقول لما. وقد سبق في الكلام على باب الوقف أن ذكرنا المواضع التي تزاد فيها هاء الوقف أو تأتي فيها هاء الوقف، فتأتي هاء السكت، تأتي هاء السكت عند الوقف مع ماء الاستفهام المجرورة كقولنا لما أو فيما، وتأتي مع فعل الأمر الباقي على حرف واحد. إذا بقي فعل الأمر على حرف واحد كالفعل من وفى في بالعهد أو وقع قي نفسك النار، فإذا وقفت على هذا الفعل وجب أن تأتي بهاء السكت فتقول فه أو قه. وكذلك الأمر من رأى يرى تقول فزيدا، يعني شاهد زيدا، فإذا وقفت على فعل الأمر قلت ره، وتدخل هاء السكت أيضا على الفعل المجزوم الباقي على حرفين كالفعل المجزوم في لم يقي بالعهد ولم يقي نفسه ولم تر زيدا، إذا وقفت أتيت بالهاء. وقلنا إن المسألة هذه فيها خلاف، بعضهم يوجب وبعضهم يجيز الهاء، فتقول لم تره أو لم تر على قول بعض النحويين، وتدخل هاء السكت أيضا على كل مبني بناء أصليا على حركة، كل كلمة مبنية بناء أصليا لا طارئا، ويكون البناء على حركة لا سكون، نحو أسماء الاستفهام المبنية إلى آخره. يقول كيف زيد، ثم وقفت على اسم الاستفهام جاز لك أن تقول كيف أو تقول كيف، وهذا جائز، إلا الفعل الماضي فإنه لا تأتي معه هاء السكت كما في ضرب فتقف عليه بالباء ضرب. فابن مالك هنا مثل للهاء الزائدة بماذا؟ بهاء السكت، مثل هاء السكت في لما وهاء السكت في لم تره. وذكر في الشطر الثاني زيادة اللام، ومثل لها باللام الزائدة في اسم الإشارة، يعني نحو ذلك وتلك وهنالك. فاللام هنا ليست من اسم الإشارة، وإنما داخل على اسم الإشارة. وقد أخذ على ابن مالك رحمه الله تعالى هذين التمثيلين للهاء واللام، وهو مأخذ صحيح. فما وجه المأخذ يا إخوان؟ ما وجه المأخذ هنا الذي أخذ على ابن مالك عندما مثل للهاء الزائدة بهاء السكت؟ أن هاء السكت ماذا قلت؟ نعم، هاء السكت كلمة مستقلة وليست حرفا من حروف الزيادة، يعني ليست من حروف المباني التي تدخل في الكلمة، وإنما هي كلمة مستقلة تعرب إعرابا مستقلا وتتصل بآخر الكلمة، فلهذا نعربها، نقول هاء السكت حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكذلك اللام في أسماء الإشارة لا يصح التمثيل بها لحروف الزيادة، لأنها كلمات مستقلة وتسمى بلام البعد. فهذا مما أخذ على ابن مالك رحمه الله تعالى. التمثيل الصحيح لزيادة الهاء كالهاء التي في أمهات، الهاء التي في أمهات جمع ماذا؟ أم. أم ليس فيها الهاء وإنما همزة وميمان، لأن الميم مشددة، وجمعها القياسي بالألف والتاء أن يقال أمات، وهذا قيل ولكنه أقل من أمهات. فالهاء هنا زائدة بدلالة أم. وكذلك قولهم أهراقا، يقولون أهراق الماء، يريدون أراق الماء، وهو استعمال كثير عند العرب، زادوا الهاء في هذا الفعل بالذات فقالوا أهراق الماء بزيادة الهاء بدلالة قولهم أرقى. وأما التمثيل الصحيح لزيادة اللام وهي قليلة الزيادة، لكن وردت زيادتها في نحو قولهم طيسل من الطيس، وهو العدد الكثير، طيس جاءني طيس من الناس، يعني عدد كثير منهم، ثم قالوا طيسل، فصارت اللام هنا زائدة بهذه الدلالة أي بسقوطها من قولهم طيس. بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى المواضع القياسية المضطردة لزيادة حروف الزيادة سألتمونيها، ختم كل ذلك بقاعدة عامة قال فيها وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضرت. فهذه قاعدة عامة في الباب. وقوله تبين في هذا البيت فيه روايتان، الرواية الأولى تبين يريد إن لم تتبين، ثم حذف إحدى التائين وهو حذف جائز باضطراد، كقوله نار تلظى أي تتلظى. والرواية الأخرى إن لم تبين بالبناء للمجهول، وحجة مرفوعة بالوجهين، أما رفعها في قوله إن لم تبين أي تتبين حجة ففاعل، وأما رفعها في إن لم تبين حجة فنائب فاعل. يقول رحمه الله تعالى: حروف الزيادة العشرة المجموعة في سألتمونيها إذا جاءت خالية من القيود التي ذكرناها قبل قليل في زيادتها فأحكم بأصالتها، أحكم أنها حروف أصلية إلا إن قامت حجة على أنها زائدة، حجة أي دليل وبينة. من الأمثلة على ذلك كلمة شمأل تطلق على نوع من أنواع الريح، حكمنا على الهمزة بأنها زائدة لأن العرب قالت شملت الريح شمولا فأسقطت الهمزة فدل ذلك على أنها زائدة. ومن ذلك أيضا قولهم حنظل وهو نبت معروف، ثم قالت العرب حضلت الإبل وهو المثال الذي أشار إليه ابن مالك في قوله كحضلت، حضلت الإبل أي آذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن النون زائدة أم أصل؟ زائدة. ونترك بقية شرح هذا البيت والأمثلة إلى ما بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وكنا توقفنا عند آخر بيت في باب التصريف وهو قول ابن مالك رحمه الله: وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. وقلنا إن المراد بهذا البيت أن حروف الزيادة العشرة المجموعة في سألتمونيها إذا وقعت في غير المواضع التي ذكرت من قبل في مواضع زيادتها، إذا وقعت في غير هذه المواضع فإنه يحكم عليها بالأصالة، أي أنها حروف أصلية ما لم تدل حجة بينة ودليل على أنها حرف زائد في غير المواضع السابقة. ذكرنا مثالا على ذلك قول العرب شمأل، فالهمزة زائدة بدلالة سقوطها في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا، فعلى ذلك ماذا يكون وزن قولهم شمأل؟ فعل. نعم. طيب، شمأل الهمزة هنا صاحبت كم أصل؟ ثلاثة أصول. نعم، وهو ذكر أن الألف كذلك والياء والواو كذلك، ثم ذكر أن الميم والهمزة إن سبقا وبعدهما ثلاثة أصول فهما زائدتان، إلا أنه في البيت اشترط في الميم والهمزة أن يكونا سابقين متقدمين يريد في أول الكلمة، بخلاف الألف والواو والياء فيحكم بزيادتها هذه الثلاثة الألف والواو والياء متى ما صاحبت ثلاثة أصول، سواء كانت في آخر الكلمة أو حشو الكلمة أو أول الكلمة، وأول الكلمة لا يكون إلا في الياء. أما الهمزة والميم فلا يحكم عليهما بالزيادة إلا إن جاء في أول الكلمة وبعدهما ثلاثة أصول فأكثر كأحمد ومسجد، فلهذا لم تدخل كلمة شمأل في ذلك، لأن الهمزة ليست سابقة أي ليست متصدرة. طيب، وذكرنا أيضا مثالا آخر على حنظل، وعرفنا أن النون زائدة بدلالة قول العرب حضلة الإبل إذا أذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن وزن حنظل هو ماذا؟ حنظل فنعل، لأن النون زائدة. طيب، ويقولون من الملك ملكوت، فسقوط التاء في ملكوت سقوطها من قولهم الملك دليل على أنها زائدة، فالتاء زائدة، والواو في ملكوت زائدة لأنها صاحبة ثلاثة أصول، والميم زائدة لأنها صاحبة ثلاثة أصول وهي متصدرة. إيه؟ ملكوت، نعم، آسف، نعم، الميم، لا، الميم أصل، أصل لأنها موجودة في، لأنها موجودة في الملك. إذن ما وزن ملكوت؟ فعلوت، ملكوت فعلوت، نعم. ومن ذلك سنبل، والجمع سنابل، النون أصل أو زائدة، النون هنا ليست من مواضع زيادتها القياسية، فنحكم عليها بالأصالة لولا أن العرب قالت أسبل الزرع إذا سنبل، وقولهم أسبل الزرع دل على أن النون في سنبل زائدة لأنها سقطت، فوزن سنبل فنعل، نعم. طيب، يقولون ابن فلان ابن فلان، ثم يقولون ابن، وهي بمعنى ابن إلا أنها المبالغة، فدل ذلك على أن الميم زائدة لأنها سقطت في قولهم ابن، وهكذا. فهذا هو معنى قول البيت أبيات ابن مالك، وذكر تسعة من حروف سألتمونيها وأهمل واحدا. قلنا أن ابن مالك ذكر في هذه الأبيات تسعة من حروف سألتمونيها وأهمل واحدا، ما هذا الحرف الذي أهمله من حروف سألتمونيها؟ السين، نعم، السين لم يذكر له مواضع في مواضع الزيادة المضطردة. ونقول الجمهور على أن السين لا تزاد إلا في الاستفعال وفروعه، فتقول استخرج يستخرج استخراجا، فالسين زائدة مع التاء والهمزة. ولذا قال بعضهم تعليلا وتخريجا لابن مالك إن ابن مالك لم يذكر زيادة السين لأنه ذكر الاستفعال مع التاء، فكأن في ذلك إشارة إلى زيادة السين. هذا قول الجمهور أن السين لا تزاد إلا في الاستفعال وفروعه. زاد سيبويه موضعا آخر لزيادة السين، وهو في قول العرب اصطاع، من قولهم أطاع، يقولون أطاع فلان ربه واصطاع فلان ربه، فيزيدون السين في هذا الفعل سماعا. ولا شك أن قول سيبويه صحيح، إلا أن هذا الموضع ليس مضطردا، وإنما مقتصر على السماع على هذا الفعل أطاع، ثم يزيدون السين فيقولون أصطاع، الهمزة همزة قطع مفتوحة لأنه من أطاع ثم أصطاع لمعنى أطاع. وفي ذلك يقول المكودي في منظومته التي سماها البسط والتعريف في علم التصريف، قال والسين لا تزاد في الكلام إلا مع التاء كمستهام، وسيبويه قال في اصطاع بزيدها إذ أصله أطاع. بعد اختصار ما ذكرناه، فهذا ما أمكن في شرح هذا الباب، باب التصريف الذي عقده ابن مالك رحمه الله في 23 بيتا، شرحناها بحمد الله في 3 دروس. بعد ذلك عقد فصلا تابعا لهذا الباب وهو في همزة الوصل. قبل أن نبدأ بهذا الفصل نسمع إن كانت هناك أسئلة. تفضل. سيأتي إن شاء الله الكلام على ابن في هذا الفصل في زيادة الوصل في همزة الوصل. نعم سيأتي أصلها ووزنها. نعم. نعم هذا ذكرناه في أول درس عندما شرحنا الحرف الأصلي والزائد، فالحرف الأصلي هو الذي يبقى في كل تصرفات الكلمة، لا يسقط من شيء من تصرفات الكلمة، كالكاف والتاء والباء في كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب وكتاب ومكتب ومكتبة وكتيبة وكتائب، بخلاف الحرف الزائد وهو الذي يسقط في أي تصرف من تصرفات الكلمة، لو سقط في تصرف واحد من تصرفات الكلمة حكمنا عليه بأنه زائد، كالألف في كاتب يسقط من كتبة، فنقول إن الألف في كاتب حرف زائد، وكالميم واللو في مكتوب نحكم عليهما بزيادة لأنهما يسقطان في كتبة، وهكذا. نعم هذا الأصل في التفريق بين الزائد والأصلي، لكن الزيادة قلنا إنها على نوعين، إما تكرير حرف أصلي أو من حروف سألتمونيها، حروف سألتمونيها لها مواضع مضطردة في الزيادة هي التي شرحناها الآن. سؤال. نعم شرحنا ذلك عندما شرحناه. نعم قلنا السقوط يشترط فيه ألا يكون ساقطا لسبب تصريفي أو إعرابي، وشرحنا المراد بذلك. نعم طيب. الكلمات التي توزن تقبل التصريف وهي الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، قلنا أقل ما تكون عليه 3، شرحنا ذلك، أقل ما تكون عليه 3، وقد تكون 4، وقد تكون 5، وقد تكون 6 بالزيادة، وأقصى ما تبلغه بالزيادة 7 أحرف، أبلغ يعني أقصى ما تبلغه الكلمة العربية بالزيادة 7 أحرف، قولهم إحرن جام 7 حروف. نعم وهذا شرحناه أيضا عندما قال ابن مالك إن الأصول أقلها 3 وأكثرها 5، ثم ذكر أن الزيادة المضطردة قد تبلغ بكلمة إلى 6. نعم لا هذه من الاستطاعة ليست من الطاعة، لا هذه استطاعة هذه استفعل، لكن التاء قد تسقط استطاعة. نعم حروف الزيادة أكثر من الحروف الأصلية قد يمكن. نعم يمكن كما في إشهاب باء، نقول في المصدر اشفي باب، الأصل الشين والهاء والباء، ثم زدنا عليه 4 أحرف فصار 7. طيب ندخل في الفصل الثالث. تفضل. ارفع صوتك. سبب تضعيف قول الزجاج الذي قال إن الكاف الثانية في نحو كف كف زائدة. قلنا من هو الشيخ يا إخوان في ضعفه؟ كاف ليست من حروف سألتمونيها، العرب لا تزيد بلا تكرير حرف أصلي إلا حروف سألتمونيها، الكاف ليس من سألتمونيها، فلهذا اضطر الكوفيون إلى أن يأخذوا هذه اللفة الطويلة لكي يعني يعللوا لقولهم إن الكاف زائدة في كف كفاء، فقالوا إن الأصل كف ثلاثي، ثم حصلت الزيادة بالتضعيف يعني بتكرير حرف أصلي فقالوا كففاء، والزيادة بتكرير حرف أصلي هذا يكون في كل الحروف إلا الألف، صارت كففاء ثم طلبت الفاء الثانية كافا صارت كف كفاء، فقولهم له وجه مع أنه بعيد، أما قول الزجاج فضعيف، أما القول الأقوى في المسألة فهو قول البصريين أن كف كفاء رباعي مجرد أنا وزن فعل لا. نعم نعم القسم الثاني الذي يمكن أن يسقط منه حرف ويبقى المعنى مثل كفكفاء وكفاء وصبصبا وصبا وكبكبا وكبا، هذا الذي فيه الخلاف، والخلاف ذكرناه في ذات الأقوال. نعم لا نعم يقال زلزل ويقال زلة لكن المعنى واحد، زلة بمعنى زلزلة، لا زلة بمعنى زلة وزلزلة بمعنى زلزلة، خلاف كبكبة وكباء معناهما واحد أو متقارب، كذلك كفكفة وكفاء. نعم إذن سنقول إن سمسم من السم حينئذ، لا بد من اتفاق المعنى. طيب نستعين بالله وندخل في هذا الفصل. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في زيادة همز الوصل. تكلم ابن مالك وعقد هذا الفصل في 5 أبيات ذكر فيها الكلام على همزة الوصل، والمناسبة واضحة بين هذا الفصل والباب، فهو في الباب تكلم على حروف الزيادة، ومن حروف الزيادة في سألتمونيها الهمزة، وذكر كما سبق موضعين لزيادة الهمزة، الموضع في أول الكلمة بشرط أن يأتي معها 3 أصول، والموضع الثاني في آخر الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف وقبل الألف 3 فأكثر. الآن سيتكلم على موضع آخر من مواضع زيادة الهمزة، وهي التي تسمى بهمزة الوصل، فلهذا قال: فصل في زيادة همزة الوصل. ويقول في هذه الأبيات رحمه الله: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتلي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من 4 نحو انجلى والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفذا، وفي اسم نست نبن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمن همز الكذا، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. هذا الفصل كما قلنا خاص بهمزة الوصل، يقال همز الوصل وهمزة الوصل بمعنى واحد. ولماذا سميت هذه الهمزة بهمزة الوصل؟ قيل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكنة، وقيل لأنها تسقط في وصل الكلام يعني في درج الكلام، وقيل غير ذلك. فإذا أردت أن تأخذ الأمر من يذهب ويذهب فعل مضارع، والمضارع مبدوء بحرف من أحرف المضارع وهي أنيت، فالأمر من المضارع يكون بحذف حروف المضارعة. إذا يذهب، كيف تأخذ الأمر من يذهب؟ تحذف الياء، تحذف الياء. فإذا حذفنا الياء صار أول حرف هو حرف الذال، وهو حرف ساكن ولا يبدأ بساكن في اللغة العربية. قالوا فجلبت العرب هذه الهمزة للتمكن من البدء بالساكن، فقالوا اذهب، لولا ذلك لم يكن إليها حاجة. فلهذا لا تزاد همزة الوصل في مثل ذلك حتى يكون ما بعدها ساكن. يمكن أن تقول لا تزاد حتى يكون أول الفعل ساكنا، أول الفعل في ذهب الذال، ثم يذهب حصلت فعل مضارع، ثم إذا حذفت حرف المضارع الياء صار الذال أول حرف هو ساكن، فأتينا بالهمزة. لكن إذا لم يكن أول الأمر ساكنا تقول لا نحتاج إلى همزة الوصل حينئذ، نقول قل بلا همزة وصل، أو بع أو قم أو ثم أو حب أو نم، لأن همزة الوصل لا يؤتى بها إلا إذا كان ما بعدها ساكن للتمكن من النطق بهذا الساكن في أول الكلام. وهمزة الوصل هي همزة في أول الكلمة تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، ولهذا قال ابن مالك للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به. وقول ابن مالك همز سابق، ماذا يريد بقوله سابق؟ يريد أن همزة الوصل لا تكون إلا في صدر الكلمة في أول الكلمة، بخلاف همزة القطع فإنها تكون في أول الكلمة وفي حشو الكلمة وفي آخر الكلمة كما سيأتي. وهمزة الوصل لا تكون في هذه المواضع الأربعة الآتية، هناك أربعة مواضع لا تكون فيها همزة الوصل. الموضع الأول الفعل المضارع، لا تأتي همزة وصل مع فعل مضارع أيا كان، كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا. والعلة في ذلك واضحة، لأن المضارع كما تعرفون لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة وهي أنيت، ليس منها همزة وصل، بل هي همزة قطع للمتكلم، فتقول عن نفسك أنا أجلس، ونون للمتكلمين نحن نجلس، ويا للغائب هو يجلس، وتاء للمخاطب أنت تجلس، أو للغائبة هي تجلس. ولهذا لا يمكن أن تأتي همزة الوصل مع مضارع. الموضع الثاني التي لا تكون في همزة الوصل الحروف سوى ال، الحروف سوى ال، إذن كل الحروف لا يمكن أن تبدأ بهمزة وصل سوى ال. فإذا كان أول الحرف همزة فهي همزة قط، كإلا وألا وإن وأن وإن وأن وإنما، كلها همزات قطع سوى ال التي في نحو الرجل، البيت، القائم، وسيأتي ذكرها في مواضع همزة الوصل. الموضع الثالث التي لا تكون فيه همزة الوصل هو الفعل الماضي الثلاثي. الفعل الماضي الثلاثي لا تكون همزته همزة وصل، فإن بدأ بهمزة فهمزته همزة قطع، كأكل وأخذ وأمر ونحو ذلك. الموضع الرابع من المواضع التي لا تكون فيها همزة الوصل هو الفعل الرباعي. كل فعل على أربعة أحرف سواء كان رباعيا مجردا أم كان ثلاثيا مزيدا بحرف فإن همزته لا تكون همزة وصل، إما أنه لا يبدأ بهمزة أصلا كدحرج وبعثر، فإن بدأ بهمزة فهمزته قطع. الرباعي همزته همزة قطع كأقبل وأكرم وأخرج وأدخل ونحو ذلك. فهذه المواضع الأربعة لا تأتي فيها همزة الوصل. طيب فأين تقع همزة الوصل؟ يعني ما مواضع همزة الوصل؟ تتبعها العلماء وذكر ذلك ابن مالك فقال وهو، أي همز الوصل، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاثي كخش وامض وانفذا، وفي اسم نست نبن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمن همز الكذا. فذكر في هذه الأبيات مواضع همزة الوصل وهي خمسة مواضع. همزة الوصل تكون في خمسة مواضع. الموضع الأول الخماسي، الخماسي ماضيا أو أمرا أو مصدرا نحو انطلق انطلق انطلاقا، اختار اختر اختيارا، احمر احمر احمرارا. اللفظ واحد بين الماضي والأمر بسبب تضعيف لام الكلمة. وقفتم عند هذه. انطلق ماضي، الأمر منه انطلق، والمصدر انطلاق، اختار والأمر منه اختر، والمصدر اختيار. طب احمر، احمر وجه فلان، والأمر منه احمر يا فلان، اللفظ واحد، والمصدر احمرارا. هذا الموضع الأول خماسي ماضيا وأمرا ومصدرا. احمر كم حروفها؟ وآخر كلام عدها جيدا. الهمزة والحاء أين ذهبت؟ الهمزة والحاء والميم المشددة، والمشدد عبارة عن حرفين. طيب الموضوع الثاني لهمزة الوصل السداسي. السداسي ماضيا وأمرا ومصدرا مثل استخرج، والأمر استخرج والمصدر استخراجا، مثل اطمأن، والأمر اطمئن والمصدر اطمئنانا. مثل حمار راء بمعنى احمر راء لكن مبالغة، احمار راء احمار راء البسر يعني اشتدت حمرته، والامر من احمار راء احمار راء، والمصدر احمرارا بياء احمرارا بياء. طيب او احرنجما هذا سداسي، والامر احرنجم والمصدر احرنجاما. هذان الموضعان الخماسي والسداسي ماضيا وامرا ومصدرا، هذان الموضعان يشملهما قول ابن مالك وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى والأمر والمصدر منه. إذن أكثر من أربعة ماذا يعني؟ الخماسي والسداسي. قال الماضي وهو لفعل ماض والأمر والمصدر. الموضع الثالث من مواضع همزة الوصل أمر الثلاثي، الأمر من الفعل الثلاثي نحو اذهب من ذهب، واجلس من جلس، واكتب من كتب. ويشترط فيه أن يكون ثانيه ساكنا لكي تزاد همزة الوصل، فإن كان ثانيه متحركا لم يحتج إلى همزة الوصل كما ذكرنا في كل وقل وبع وهب، وهذا هو قول ابن مالك. وكذا أمر الثلاثي، ثم مثل على ذلك بقوله كخش وامضي وانفذا. طيب الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل عشرة أسماء مسموعة، عشرة أسماء مسموعة، لأن الأصل في الأسماء أن همزاتها همزات قطع، إلا هذه العشرة هو مصدر الخماسي والسداسي وذكرناه قبل قليل. فهذه الأسماء العشرة المسموعة سمعت همزاتها همزات قطع همزات وصل، وهي اسم وست وابن وابن من وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويم، أيم التي في القسم. نمر بسرعة على هذه الأسماء العشرة. الأول اسم، اسم ما أصله؟ قالوا إن أصله سمون، سمون كحمل، وجمعه أسماء كحمل وأحمال، سمون وأسماء، هذا عند البصريين. وعند الكوفيين أصله وسم، أصله وسم. حذفت لامه وهي الواو في سم، حذفت اللام وعوض منها همزة الوصل. همزة الوصل ما الذي جلبها في ابن؟ قالوا حذفت الواو وهي اللام وعوض عنها بهمزة الوصل. الكلمة الثانية است، وهي العجز من الرجل والمرأة، والعجز هي مقعدة الإنسان التي يقعد عليها، وقد يطلق الأست على حلقة الدبر من الرجل والمرأة. وأما إطلاق هذه الكلمة على فرج المرأة فهو خلاف كلام العرب، العرب لا تطلق هذه الكلمة على فرج المرأة، وإنما تريد بها مقعدة الإنسان، وقد يطلق ذلك على حلقة الدبر. وكلمة الست أصلها سته، وهي مستعملة، وجمعها أستاه، سته وأستاه، مثل جمل وأجمال. وفي اللغة كلمة، وفي هذه الكلمة لغة، أشهرها سهل، سهل، يعني ما الذي حدث من ستهل؟ الأصل ستهل، قالوا سهل يعني بحذف التاء. وفي الحديث المشهور إنما العين وكاء السهي، وكاء السهل، يعني إذا نامت العين انحل وكاء السهل. واللغة الثانية ستر، ست بحذف الهاء. واللغة الثالثة استن بحذف الهاء، ويعوض عنها همزة وصل في أول كلمة، وهي أشهر هذه اللغات. ومن استعمالها الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ومن ذلك ما جاء في حديث عمرو بن سلمة المشهور، قال: جاء نفر من الحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوه يقول: لي أمكم أكثركم قرآنا، فقدموني بين أيديهم وأنا غلام، فكنت أؤمهم في بردة موصولة فكان فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي، فقالوا لأبي: ألا تغطي عنا استه. ويقال كثيرا خاصة في الحروب والمدافعات: قل دفعه فوقع على استه، أي وقع على مقعدته. والاسم الثالث من الأسماء المسموعة بهمزة وصل ابن فلان، ابن فلان. كلمة ابن أصلها بنون، بنون، وجمعه أبناء، مثل جمل وأجمال. ما الذي حدث في الكلمة؟ حذفت لامها وهو الواو، وعوض عنها بهمزة الوصل. ما وزن بنون؟ فعل. ما وزن ابن؟ فعل، فعل، لزن الأصل. نعم، بنون وابن على وزن فعل. وكلمة التالية ابنم، وهي كلمة ابن بزيادة الميم للمبالغة. وكلمة التالية ابنة، وهي كلمة ابن مؤنثة بتاء التأنيث. وكلمة التالية امرؤ بمعنى رجل، وهذه الكلمة لا حذف فيها، امرؤ، لأن الهمزة بعدها ثلاثة أحرف، ولهذا لا حاجة لادعاء أن في الكلمة حذف أو تعويض. وكلمة التالية أو الاسم التالي امرأة، وهو مؤنث امرؤ. والاسمان التاليان اثنان واثنتان، اثنان واثنتان. طيب، اثنان همزة الوصل زائدة، والألف في اثنان، الألف والنون هذه للتثنية. كم يبقى من حرف؟ حرفان. ما في كلمة تقبل التصريف وتكون على حرفين، معنى ذلك أن هناك حرفا ثالثا محذوفا، ولهذا قالوا أصل اثنان ثنيان، فاللام ياء محذوفة، وأصل اثنتان ثنيتان، ثنيتان، يعني ثنيان مثل جملان، ثنتيان مثل شجرتان. فحذفت اللام من الكلمة وهي التاء، وسكنت الثاء وعوض منها همزة الوصل، وقالت العرب اثنان واثنتان. والدليل على ذلك أنهم يقولون في النسب إلى اثنان واثنتان ثنوي، فدل ذلك على أن الثاء مفتوحة. طيب الاسم الأخير هو هويم، أيم المستعمل في القسم، يقال أيمن الله لأخرمنك. وهذه الكلمة أيم هو اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة، وهمزته همزة وصل. هذا مذهب البصريين، البصريون يرون أن كلمة أيمن التي في القسم اسم مفرد مأخوذة من اليمن وهمزته همزة وصل. وأما الكوفيون فقالوا إن أيمن هذه المستعملة في القسم جمع يمين، فهمزته حينئذ همزة قط، ما جمع يمين أيمن، لا يريد أيمن أفعل يمين وأيمن، فهمزته همزة قطع. إلا أن العرب خففت همزة القطع إلى همزة الوصل لكثرة الاستعمال، فهمزته وصل على كل حال. لكن الخلاف هل هو كلمة مفردة من الأصل وهمزته همزة وصل، أم أنه جمع يمين ثم خففت الهمزة لكثرة الاستعمال. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وفي اسم نست ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع ويبن. كم ذكر من اسم هنا؟ لا، ذكر سبعة أسماء بالنص: اسم واست وابن وابن واثنين وامرئ ويبن، سبعة. لكنه قال في آخر البيت: وتأنيث تبع، يريد ابنه واثنتين وامرأة، مؤنثات ابن واثنين وامرأة، فصارت عشرة. هذا الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل. معي الموضع الأول خماسي، والثاني السداسي، والثالث أمر الثلاثي، والرابع عشرة أسماء مسموعة. الموضع الخامس وهو الأخير الحرف أل. أل من الحروف همزته همزة وصل، وهذا هو قول ابن مالك: همز أل كذا، أي من أي أن همزته همزة وصل. فهذه مواضع همزات الوصل، وما سواها من الهمزات المتصدرة همزات قطع. هذا بالحصر العلمي. وهناك قاعدة هي أقرب ما تكون إلى التعليم للتفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع، وهو أن تدخل على الهمزة حرفا من الحروف كالواو أو الفاء ثم تنطق الكلمة، فإن نطقت الهمزة فهي قطع، نحو أكرم وأكرم، إكرام وإكرام، أجلس وأجلس. وإذا لم تنطق الهمزة فهي همزة وصل، نحو اذهب واذهب، استخرج واستخرج، انطلاق وانطلاق، الرجل والرجل، وهكذا. فهذه قاعدة تعليمية. أما القاعدة العلمية الحاصرة فهي ما ذكرناه قبل قليل من حصر لمواضع همزات الوصل. ثم ختم ابن مالك هذه الأبيات بقوله: ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. ويبدل أي همز الوصل، همز الوصل، يبدل مدا في الاستفهام يعني مع الاستفهام أو يسهل. تكلم هنا رحمه الله على دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. لو أدخلت همزة استفهام على همزة وصل فما الحكم حينئذ؟ ونقول في الجواب عن ذلك: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة فإن همزة الوصل تحذف وتبقى همزة الاستفهام. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة فإن همزة الوصل تحذف، كقولك استغفرت الله، هذا خبر. استفهم بالهمزة، تقول استغفرت الله بهمزة استفهام مقطوعة وتحذف همزة الوصل. حتى في الكتابة تكتب همزة مقطوعة ثم سين، استغفرت الله. قال تعالى: استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ وتقول اتخذت فلانا أخا، اتخذته أخا، هذا إخبار. استفهم بالهمزة اتخذته أخا. قال تعالى: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ وتقول اصطفى الله الرسل. فإذا استفهمت قلت أصطفى الله الرسل. قال تعالى: أصطفى البنات على البنين. وتقول اضطر زيد لهذا الأمر، والهمزة هنا مضمومة. فإذا استفهمت ماذا تقول؟ ها؟ نعم، اضطر، نعم، بهمزة استفهام مفتوحة طبعا، للأصل اضطر، هذا في الإخبار. فإذا استفهمت قلت اضطر زيد لهذا، فتحذف همزة الوصل المضمومة. وأما إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة على همزة الوصل المفتوحة فإن همزة الوصل حينئذ لا تحذف، لكي لا يلتبس الاستفهام بالإخبار لكون اللفظ واحدا، هو اللفظ واحد. لو قلت مثلا الرجل قائم، همزة الوصل هنا مفتوحة، الرجل قائم، لو أدخلنا همزة الاستفهام وحذفنا همزة الوصل الرجل قائم كان اللفظ واحدا فالتبس الاستفهام بالإخبار، فلهذا لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت بهمزة الاستفهام. إذن ماذا يكون؟ هو ما ذكره ابن مالك في البيت: ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت بهمزة الاستفهام فيها وجهان: الأول أن تبدل ألفا، أن تبدل ألفا، وهذا هو الأكثر، فتقول الرجل عندك، الكتاب مفيد، وتكتب حينئذ بألف ممدودة مدة. والوجه الثاني أن تسحل همزة وصل بين بين، يعني بين الألف وبين الهمزة، تنطق نطقا خفيفا بين الألف وبين الهمزة، يعني أعلى من الألف قليلا لكن ما تصل إلى تحقيق الهمزة، ويكون ذلك بالقصر، يعني ما يكون النطق بالمد. ونطق همزة بين بين لا تؤخذ إلا بالتلقي، لابد فيها من التلقي. مثال ذلك لو قلت الرجل عندك، هذا إخبار، ثم نطق الهمزة، إن أبدلت ألفا قلت الرجل عندك، وإن سحلت بين بين قلت الرجل عندك، لا تأتي بهمزتين محققتين الرجل عندك، ولا تقلبها ألفا خالصا الرجل عندك، وإنما بين بين، بين الهمزة والألف، تحتاج إلى ذربة فتقول الرجل عندك. الأولى تكتب همزة، والثانية يكتبونها همزة وصل. مما جاء على التسهيل بين بين قول عمر بن أبي ربيعة: الحق الحق إن دار الرباب تباعدت، أو انبت حبل أن قلبك طائر. فقال الحق، وقد قرئ بهذين الوجهين الإبدال والتسهيل في القراءة السبعية في قوله تعالى الذكرين، وفي قوله الآن. فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. فذكر أن الإبدال ألفا والتسهيل مع همزة الوصل المفتوحة، وهمزة الوصل المفتوحة أين تكون؟ في موضعين، مع أل ومع أيمن، وهما اللتان ذكرهما في هذا البيت، لأخر هاتين الكلمتين في هذا البيت من أجل هذا الحكم. ولهذا قال ويمن، البيت السابق قال في اسم نستل، شكل الجر في اسم نستل، ثم قال وتأنيث تبع، ثم قال ويمن همز الكذا ويبدل، يعني يبدل همز الوصل المفتوح في نحو أيمن وأل. فهذا ما تيسر في شرح أبيات ابن مالك، ونتبعه بملحوظتين تتعلقان بهمزة الوصل. الملحوظة الأولى: همزة الوصل تسقط متى؟ عند الوصل والدرج، وأما عند الابتداء بها فتنطق، تنطق، فبأي حركة تنطق عند الابتداء بها؟ بالفتح أم بالضم أم بالكسر؟ نكتفي بالقاعدة العامة، وإلا فإن في المسألة تفصيلات كثيرة. القاعدة العامة في النطق بهمزة الوصل أن همزة الوصل يجب فتحها مع أل، إذا كانت في أل ففتحها واجب، تقول الرجل، المرأة، ولا يجوز فيها الكسر ولا الضم. طيب، وهمزة الوصل يجب أن تضم فيما ثالثه مضموم ضما أصليا. إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا فإن همزة الوصل تضم وجوبا، نحو أكتب وأقتل، وكذلك المبني المجهول انطلق واستخرج، ذكرنا وجوب الفتح مع أن، ووجوب الضم فيما ثالثه مضموم ضما أصليا. طيب، ما سوى ذلك، يعني ما سوى الموضعين السابقين، ففيه الكسر إما واجبا وإما جائزا، إما واجبا لا يجوز غيره وإما جائزا، يعني يجوز الكسر ويجوز غيره، إما الفتح وإما الضم على تفاصيل كثيرة، نحو انطلق واستخرج، بل انطلق استخرج، اذهب اجلس، انطلاق استخراج، هذه لا يجوز فيها إلا الكسر. ومثل ابن واثنان، هذه يجوز فيها الكسر راجحا وغير الكسر مرجوحا على تفاصيل لم أرى الدخول فيها. فهذه القاعدة العامة في حركة همزة الوصل إذا ابتدأنا بها. الملحوظة الأخيرة، إذا نقلت كلمة مبدوءة بهمزة وصل، نقلتها إلى العلمية، يعني جعلتها علما، يعني جعلتها اسما خاصا بمسمى، كأن تسمي بمصدر مبدوء بهمزة وصل، أو بفعل مبدوء بهمزة وصل، أو تسمي بأل، فما حكم أل حينئذ، فما حكم همزة الوصل؟ الجواب، إذا نقلت اسما مبدوءا بهمزة وصل إلى العلمية فإن همزته تبقى همزة وصل، كرجل سميته انطلاق أو اقتدار فتقول جاء اقتدار، وأما إذا سميت بفعل أو حرف مبدوء بهمزة وصل فإن همزة الوصل تنقلب إلى همزة قطع، كرجل سميته بإذهب أو انطلق أو بأل فتقول ذهب، ذهب انطلق، أو جاء اذهب، أو جاء أل، وهكذا. ومن ذلك تسمية العرب لصحراء بإصمت، صحراء إصمت بهمزة قطع. وعلى ذلك نعلم أن الأسماء المنقولة إلى العلمية وهي في الأصل مبدوءة بهمزات وصل تبقى همزاتها همزات وصل، كابتسام وحي الازدهار ويوم الاثنين، تبقى همزاتها همزات وصل. ويذكر بعض الإملائيين أن همزة يوم الاثنين أو أن همزة ما سمي به من الأسماء المبدوءة بهمزة وصل أنها تنقلب إلى همزة قطع، هذا تذكره بعض كتب الإملاء، ولكن هذا مخالف لما اتفق عليه النحويون ونقلوه عن العرب. النحويون نصوا على أن الاسم المبدوء بهمزة وصل تبقى همزته وصلا إذا نقل إلى العلمية، وقد أثبتوا ذلك سماعا وقياسا. فمن السماع الذي نقلوه عن العرب في ذلك قول سيبويه، فمثل ذلك، هذا كلام سيبويه، قال: فمثل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مبارك فيه، وأتيتك يوم اثنين مبارك فيه. جعل اثنين اسما له معرفة كما تجعله اسما لرجل. انتهى كلامه. ومن نصوص النحويين على أن هذا هو الحكم قول سيبويه: فإذا سميت بامرئ رجلا، يعني سميت رجل بكلمة امرئ، تركته على حاله لأنك نقلته من اسم إلى اسم، ولو سميته انطلاقا لم تقطع الألف، يعني لم تقلبها إلى همزة قطع، لأنك نقلت اسما إلى اسم. وفي ذلك يقول الصيمري في كتابه التذكرة والتبصرة: وإن سميت بمصدر أو اسم مما فيه ألف الوصل نحو استغفار واقتدار وامرئ وما أشبه ذلك لم تقطع ألف الوصل. وفي ذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية، قال: واستبق وصل همز ما قد نقل من غير فعل كاقتراب واعتلا. قل أبقي الهمزة وصلا. فهذا هو السمع، وهذا هو نصهم. وأما القياس في المسألة فقد ذكره النحويون ويلخصه كلام ابن مالك، إذ يقول: لأن هذا الاسم الذي نقل إلى العلمية منقول من اسمية إلى ماذا؟ إلى اسمية، فلم يتطرق له تغير أكثر من التعيين بعد الشياع. أما الفعل والحرف فقد نقل من الفعلية والحرفية إلى الاسمية، فلهذا صح أن يتغير. لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو الحسين ابن الطراوة، وهو من علماء الأندلس المعروفين بكثرة الشذوذ ومخالفة النحويين، فأجاز في مثل ذلك قطع الهمزة. وبعض النحويين يقولون إنما خالف في المصدر المسمى به كاقتدار دون الاسم المسمى به كامرئ واثنين. وقوله على كل حال مخالف لسماع العرب وللقياس الصحيح. هذا ما تيسر في شرح الكلام على همزة الوصل، وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من الكلام على باب التصريف، ليبقى لنا بابان في الألفية، وهما باب الإبدال وباب الإدغام، نجعلهما في الدرس القادم أم نشرحهما؟ طيب، هناك سؤال يا أخوان؟ تفضل. نعم كذلك، نعم، لكن الفرق هنا أن أعجمي مبدوء بهمزة قطع ثم دخلت عليه همزة استفهام، يعني أنه من اجتماع همزتي قطع، واجتماع همزتي قطع أيضا فيه لغات، منها أنك تقلب الثانية بين، لكن يجوز فيها تحقيق الهمزتين، نعم، همزتي القطع يجوز أن تقول مثلا أكرم زيد عمرا، لكن همزة الوصل لا يجوز فيها التحقيق. نعم. لأن الإبدال والتسهيل لا يكون إلا في الهمزة المفتوحة، لا يكون إلا في همزة الوصل المفتوحة، وهمزة الوصل المفتوحة لا تكون إلا في هذين الموضعين مع أل وأيمن، ما سوى ذلك إما أن تضم الهمزة وتكسر. لا ما تكسر، لا تكسر، انطلق، انطلق، انطلاق، مكسورة. نعم. سؤال تفضل. نعم نعم تدخل بالكسر. نعم. ارفع صوتك. اثنان اصلها ثنتان تجملان ثنتان، لا ثنتان ثم المؤنث تبع تاء اخرى ثناء ايش ثنيتان، اسف اسف الاصل ثنيان بالياء، ثنيان كجملان ثم المؤنث بالتاء ثنيتان كشجرتان. الهمزه الهمزه عن الياء المحذوفه التي هي اللام. نعم. كما أن الهمزة عوض عن اللام المحذوفة في بنون أو سمون، في ابن وفي اسم، الهمزة بدل عن اللام المحذوفة في كل هذه، في اسم وفي ابن وفي عن الياء المحذوفة التي هي اللام. نعم. ابن قلنا فعلا لأن الوزن كل الأصل، يعني ما وزن قال، لماذا قلت فعلا؟ لأن وزن في الأصل قولا. نعم. أما أن كان بالواو ألفا هذا إعلان، ما وزن يقول يفعل، قال يقول فعل يفعل، مثل كتب يكتب، ثم حدث إعلان على كلمة. أصلية؟ لا ليست أصلية. كيف أصلية؟ لا لا لا العوض غير، العوض العوض غير البدل. لا العوض هو حرف زائد تأتي به فقط ك يعني عوض عن هذا المحذوف، لكن ليس هو المحذوف انقلب إلى حرف آخر، هذا يسمى بدل. كما في الهمزة في كساء هذه انقلبت عن الواو، والهمزة في بناء انقلبت عن الياء. أما العوض فهو حرف آخر يجلب، وغالبا يكون في غير مكان المحذوف. نعم نعم. كيف أعد؟ نقول مثلا فلان أنه كل خماسي وثلاثي وثلاثي بني أبني بهمزة في همزة الوسط، ما هذا ماشي، وثلاثي من الأمر، وأمر الثلاثي. نعم. ماشي هكذا إطلاقا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هذا الذي قلناه، قلنا خماسي والسداسي وأمر الثلاثي واستثنينا الرباعي. كيف؟ نحن ذكرنا كل شيء، قلنا خماسي الماضي والأمر والمصدر لأنه اللي يتصور فيها وجود الهمزة، أما المضارع فقلنا لا يتصور وجود فيها همزة الوصل. فنحن الخماسي والسداسي متى ما بدأ بهمزة فهي وصل، صحيح. والأمر لا يبدأ بهمزة دائما، لكن إن بدأ بهمزة فهي وصل صحيح. نعم. كتابة ماذا؟ همزة الوصل. تكتب وتنطق في الابتداء دون الوصل. تكتب همزة لكن كما يقول بلا قطعة، يعني بلا رأس، فقط على هيئة الألف المادية فقط. لا بدون همزة، لا تحت ولا فوق، بدون همزة. كيف؟ همزة الوصل دائما تكتب هكذا، يعني بعضهم يفرق بينها وبين همزة القاطع، يضعون فوقها رأس صاد. هذا تجده في المصحف أو في بعض الكتب التي تشكل تشكيلا كاملا، يقول رأس صاد هذه مقتضعة من وصل، من كلمة وصل، يعني همزة وصل رأس صاد. همزة الوصل تكتب، همزة الوصل تكتب على كل حال، لكنها تنطق في الابتداء وتسقط، تسقط في النطق عندما نصل. طبعا همزة الوصل تكتب. كيف؟ لا لا لا، الهمزة قلنا الهمزة إما قطع وإما وصل، فهمزة القطع هي التي على يعني يسمونها قطعة، يعني رأس عين كذا، إيه هذه الهمزة قد تكتب على ألف، قد تكتب على واو، قد تكتب على ياء، قد تكتب على سطر، هذه همزة القطع. أما همزة الوصل فلا تكون إلا في ابتداء الكلام وتكون على هيئة الألف، لكنها همزة ليست ألفا. نعم. هم يسمونها قطعة، لعلها مأخوذة من العين، مأخوذة من كلمة قطع، ما أدري هذه، لا أدري، لكن الصرفيين دائما يقابلون الهمزة بالعين، في عندما إذا أرادوا أن يوضحوها يقول مثلا شيء كشيء، شيء شيء كشيء، يعني يبين لك أن همزة يقابلها بالعين، لكن هل هذا الرأس، رأس همزة القطع مأخوذة من كلمة قطع، ما أدري. نعم نعم صدقت. تفضل. السؤال الأول في مثل نجيب عن السؤال هذا أولا، لأن هذا جبنا عنه كثيرا في عدة مناسبات، يعني الذي يجعل التصرفين يقدرون هذه التقديرات هو إما سماع عن العرب في الكلمة دل على مثل هذه المحذوفات، فإذا قلت مثلا في اسم جمعتها العرب على ماذا؟ على أسماء. كيف تجمع اسم على أسماء؟ أسماء معروف أنه جمع للثلاثي، مثل علم أعلام، مثل حمل أحمال، فكيف جمعت على أسماء؟ الهمزة هذه من أين جاءت؟ أسماء، الهمزة من أين جاءت؟ ما لابد أن تبحث عن تعليل هذا الأمر. وإذا قلت إن أسماء كما هي وجمعت على أسماء ما صح، لكن لو قلت لا إن الأصل سم ثم جمعت على أسماء مثل حمل وأحمال صح أن الهمزة هنا هي الواو، والواو قاعدتها معروفة أنها متى ما تضرفت بعد ألف انقلبت همزة، مثل سماء سماو، كساء كساو، أسماء هي أسماو ثم انقلبت همزة فصح. هذا مثلا كلمة ابن مثلا كذلك، ابن جمعه على أبناء، الهمزة هنا من جاءت؟ إلا أن نقول أصلها بنون، ثم إن العرب عندما نسبوا إلى ابن ما قالوا ابني وإنما قالوا بنوي، بنوي من أين أتوا بها؟ أتوا منها من الأصل بنى بنون فنسبوا إليها. فالنظر في السماع من كلام العرب والنظر في اضطراد هذه القواعد هو الذي يجعلنا نصل ونعرف الأصول المجهولة. وهكذا مثلا فيما قلنا قال، قال أصلها قولا، والدليل على ذلك وجود الواو في يقول، قلنا إنها واو، طيب لماذا ما نقول إنها قول؟ لماذا قلنا قولا في الماضي؟ لأن القياس يخبرنا أن فعل الماضي لا يكون إلا على فعل وفعل وفعل، ما في ماضي على فعل في الصحيح، فنحمل المعتل على الصحيح فنقول إنه قولا. والقاعدة المعروفة في الصرف أن حرف العلة متى ما تحرك وفتح ما قابله انقلب ألفا، فطرت القاعدة على ذلك وهكذا، وإما لسماع وإما لطرد القياس. السؤال الثالث سؤالك عن ماذا؟ الإبدال والتسهيل. نعم، قلنا همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل المفتوحة فحينئذ لا تحذف، وإنما تبدل ألفا فتقول في الكتاب مفيد، تدخل همزة الاستفهام ثم تقلب همزة الوصل إلى ألف يعني ألف مدية فتقول الكتاب مفيد، أو أنك لا تقلب همزة الوصل إلى ألف مدية كاملة وإنما تقلبها إلى بين بين، يسمونها همزة بين بين، ليست همزة حقق كاملة ولا ألف، يعني أعلى من الألف وأقل من الهمزة، فهذا من وجهان في الهمزة المفتوحة. آخر سؤال تفضل. كيف تثبتوا؟ نعم كيف تثبتوا؟ على خطأ في القراءة. نعم كيف تثبتوا؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.